نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول ما هي درجة حديث الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث ضعيف، صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بدون سواك، هذا الحديث لا يصح، فيه معاوية بن يحيى الصدفي نعم، وابن القيم رحمه الله لم يحسن، تكلم عليه في المناوي المنيف نعم.